بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتعلق بالترخيص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والذي كان يقوم بسقاية الحجاج في إخراج الماء من ماء زمزم وجعله في أحواض، ويأتي الناس ويشربون منه. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن لا يبيت بمنى من أجل السقاية فأذن له. فدل هذا الحديث على أن من كان في عمل يحتاج إليه الحجاج كالذي جاء في هذا الحديث أنه من أجل السقاية، فإنه يرخص له في ترك المبيت في منى ليالي التشريق، يرخص له في المبيت ليالي التشريق، وهذا يدل على وجوب المبيت، لأنه لو كان المبيت ليس بواجب ما احتاج إلى ترخيص ولا احتاج إلى استئذان، لأن المستحب يفعله الإنسان أو ما يفعله يعني ولا يحتاج إلى استئذان، ما دام أنه سنة وأنه مستحب ليس بواجب ولا يترتب عليه شيء فلا يحتاج إلى استئذان. فكونه استأذن طلب منه الترخيص فرخص له صلى الله عليه وسلم دل على أن المبيت بمنى واجب، يعني ليالي أيام التشريق. ومثل ذلك من كان مثل العباس في أمور يحتاج إليها الناس كالجنود الذين ينظمون السير خارج منى، وكذلك الأطباء الذين يكون في المستشفيات في خارج منى يستقبلون من يدخل إلى المستشفى من الحجاج وغيرهم، فإن من كان في خدمة الحجاج ومن كان في عمل مثل عمل العباس فإنه يرخص له في ترك المبيت، يرخص له في ترك المبيت. وأيضا فيه أن سقاية الحجاج كانت في بني عبد المطلب، وكانت في زمنه صلى الله عليه وسلم في العباس، ومعلوم أن العباس وأعوانه ومن يعينه، لأن شخصا واحد لا يقوم بهذه المهمة، وإنما المقصود من يكون معه ومن يقوم بهذه المهمة بتوجيهه وإرشاده وتكليفه ممن يحتاج إليه في ذلك، فإن هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت في منى ليالي التشريق التي هي 11 و12 و13. ومثل هذا الذي حصل للعباس فيما يتعلق بالسقاية، أو لبني عبد المطلب فيما يتعلق بالسقاية، حصل لبني عبد الدار فيما يتعلق بالسدانة، سدانة البيت وفتحه وإغلاقه، يعني كان بأيدي بني عبد الدار، والسقاية كانت في بني عبد المطلب، وفي زمنه صلى الله عليه وسلم كانت في يد عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن من كان في عمل يحتاج إليه الناس فإنه يرخص له، وكذلك من يكون مريضا واحتاج إلى أنه يعني يرقد في خارج منها في مستشفى الأمر يتطلب وقع في مستشفى، فكذلك هو ومن يرافقه ومن هو بحاجة إليه فإنه يرخص لهم في ترك المبيت. وعن عاص بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن عاص بن عدي، وفيه أن الرعاة يرخص لهم في ترك المبيت، يرخص لهم في ترك المبيت في منى، لأن الناس بحاجة إليهم، وهم الذين يرعون إبل الحجاج التي هي بحاجة إلى الرعي والذهاب بها، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام بأن يتركوا المبيت في منى. وأما بالنسبة للرمي فإنهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة، ثم يرمون بعد ذلك في اليوم 12 عن اليوم 11 و12، ويكونون بذلك غابوا ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ليلة 11 وليلة 12، يعني تركوا المبيت هاتين الليلتين وجاءوا من أجل الرمي، فيرمون في اليوم 12 عن 11 و12. وكذلك إذا تأخروا أو إذا حصل تأخر يرمون في يوم النفر الذي هو اليوم 13. أما من كان متعجلا فإنه إذا حصل تعجل فإنه يكتفى برمي 11 و12. وإنما جعل أنهم يغيبون ليلتين ثم يأتون في اليوم 12 ويرمون، لأن الناس بحاجة إلى أن ينفروا النفر الأول، فهم بحاجة إلى إبلهم التي هي رواحلهم والتي هي مركوباتهم، فإن حضورهم ورميهم في اليوم 12 عن 11 و12 فيه مجيئهم في ذلك اليوم 12 من أجل أنه يوم النفر الأول الذي يحتاج فيه الناس إلى الخروج من منى إلى مكة. ومن أراد أن يتأخر فإنه يرمي في اليوم 13 ثم بعد ذلك ينطلق. بالحاصل أن الرعاة مرخص لهم في ترك المبيت، وأنهم بالنسبة للرمي لابد أن يأتوا ويرموا، والرمي يمكن أن يجمع يعني بحيث يعني يكون يوم 11 مع اليوم 12 يرميان جميعا، لكن طريقة الرمي أنهم عندما يأتون للرمي في اليوم 12 يبدأون بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 11، ثم يرجعون من جديد فيرمون الأولى والثانية والثالثة عن اليوم 12. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، ثم قال الحديث، يعني أنه أورد هذه القطعة اللي في أوله من أجل إثبات الخطبة، من أجل إثبات أنه خطب صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. هذا المقصود من إيراد الحديث، ولهذا اختصره واكتفى بالجملة التي في أوله لأنها هي المقصود، وأشار إلى باقيه فقال الحديث. وهذه الخطبة ليست خطبة العيد، لأن الحجاج ليس عليهم عيد، ولا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس صلاة عيد، ولم يخطب خطبة عيد، وإنما خطب الناس يعني بين فيها المناسك التي يحتاجون إليها يعني في ذلك اليوم، وكذلك أجاب على الأسئلة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم. فالحديث سيق من أجل بيان إثبات الخطبة، والرسول عليه الصلاة والسلام خطب في منى مرتين، يعني في اليوم العيد وفي اليوم 11، يوم العيد وفي اليوم 11 خطب خطبتين، ففي اليوم العيد بين ما يتعلق بيوم العيد، وفي يوم 11 بين ما يتعلق بالأيام التشريق وما بعدها. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث عن سراء بنت نبهان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، يعني هو اليوم 11، يوم الرؤوس هو 11، وقيل له يوم الرؤوس لأن الناس كانوا يأكلون الرؤوس في ذلك اليوم، لأن الذبح كانوا يبادرون بالذبح يوم العيد، فأكلوا ما أكلوا من طيب اللحم، وبقيت الرؤوس وما يشبهها فأكلوها في اليوم 11، وهذا يدل على أنهم يبادرون بالذبح في يوم العيد. ولا شك أن المبادرة بالذبح في يوم العيد ثم في الذي يليه فالذبح يوم العيد أولى من الذبح في اليوم 11، والحادي عشر أولى من 12، لأن كلما كان فيه مبادرة كلما كان أفضل وكلما كان أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم يعني هذا اليوم الذي هو يوم الرؤوس الذي هو اليوم 11، وقال إنه أوسط أيام التشريق، وهو أوسط بالفعل إذا اعتبر يوم العيد من أيام التشريق، إذا اعتبر من أيام التشريق فإنه يكون أوسط بالفعل، وإلا فإنه يكون الأوسط بمعنى الخيار والأفضل. ومعلوم أنه كلما كان يعني المتقدما فإنه يكون أولى من غيره، فيكون ذلك باعتبار الفضيلة على غيره الذي هو اليوم 11. وقد عرفنا أن الذبح في يوم العيد أولى، ثم بعد ذلك في 11، ثم بعد ذلك في 12، ثم آخر شيء في اليوم 13 إلى غروب الشمس. أعد الحديث. قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وأوسط أيام التشريق كما قلت إما أن يكون أوسطية بالفعل، وأن قبله يوم وبعده يعني يوم في حق المتعجلين، أو يعني يومان في حق المتأخرين، لكنه يعتبر الوسط يعني في حق المتعجلين، لأن يعني قبل يوم العيد وبعده يوم 12 الذي هو يوم النفر الأول، الذي هو يوم النفر الأول، فيكون أوسط بهذا الاعتبار. ومعلوم أن هناك فرق بين يوم العيد وغير يوم العيد، لأن يوم العيد لا يصام أبدا، لا يجوز صومه بإطلاق. وأما بالنسبة لأيام التشريق فقد جاء ما يدل على صيامها في حق الذي لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، فإن هذا محصور في هذه الأيام الثلاثة، والعيد لا يدخل فيها. وكذلك في الأيام المعدودات الذي قال الله عز وجل فاذكر الله في أيام المعدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإن المقصود بذلك الثلاثة الأيام، لأن قلت تعجل في يومين 11 و 12، ويوم العيد ليس محسوبا. يعني معها بالنسبة للتعجل، يعني بعض الناس الجهال يظنون أن من تعجل في يومين يوم العيد ليوم 11 ثم ينفرون في يوم 11 مستعجلين، وهذا غير صحيح. وإنما المقصود أن يعني هذا اليوم يعتبر وسطا بين يوم العيد وبين يوم النفر، وهو يشابه أو يماثل أيام التشريق بكون الأيام أيام منها يوم العيد وبعده كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر لله عز وجل. وأيضا يعني التشريق قيل إن أصل تسمية التشريق لأنهم يشرقون اللحم يقطعونه ويجعلون عليه الملح ثم يلبسونه ليأكلوه في الطريق وليأخذوه معهم إلى بلدانهم، وقد كانوا يفعلون ذلك، وهو الذي يسمى القديد، يقال تشريق يعني تشريق اللحم، تقطيع اللحم. والأيام الأربعة كلها تشترك في هذا المعنى، يعني يوم العيد يشرق فيه اللحم، وكذلك الأيام الأخرى التي هي 11 والثاني عشر والثالث عشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طواف بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في حق القارن أنه ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، يعني طواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي، وليس عليه طوافان وسعيان كالمتمتع. المتمتع عليه طواف وسعي بعمرته وطواف وسعي لحجه، والعمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. فإذا هذا على حدة وهذا على حدة، هذا مستقل وهذا مستقل. أما بالنسبة للقران ما في استقلال، العمرة مقرونة مع الحج لا تنفصل عنه، فالطواف الإفاضة للحج والعمرة، وسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة، وهو طواف واحد عن نسكين. ولهذا قال عليه ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم محرمة بعمرة كغيرها من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين ما جاءهن حيض وأكملنا عمرتهن وطفنا وسعينا وقصرنا وأحرمنا بالحج في اليوم الثاني. أما عائشة فقد حاضت في الطريق ودخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما لك لعلك نفستي، قالت نعم، قال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، هذا شيء ليس بيدك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدره وقضاه، وهو الذي جعل الحيض في بنات آدم، وقد حصل لعائشة في هذا الطريق. فإذا قال ذلك تسلية لها وتهوينا عليها لما رآها متأثرة من كونها حصل لها الحيض، فبقيت على إحرامها معتمرة، لكن لما جاء الحج ولم يمكن أن تؤدي عمرتها بسبب الحيض، أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة، فتكون بذلك قارنة، لأن القران حصل لها عندما لم تتمكن من عمرتها بسبب استمرار الحيض عليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج عن عمرة، وتكون بذلك قارنة، وعمرتها التي من المدينة هي باقية ما رفضتها، بل هي مستمرة عليها، أكثر ما في الأمر أنها أحرمت بالحج من مكة، فصار الإحرام بالحج مضافا إلى العمرة التي أحرم بها من الميقات، وصارت بذلك قارنة. وهذا الحكم في يأتي في أمور كثيرة، لو أن إنسانا دخل بعمرة وأتى وأكملها، ولكن تبين أنه يعني بعدما دخل في الحج تبين أنه نقص عليه شوط من أشواط السعي أو من أشواط الطواف، أو أنه طاف من داخل الحجر والطواف بداخل الحجر لا يجزي ولا يصح، فإنه يعتبر قارن، لأن العمرة كانت يعني لم تتم، لأنه وجد فيها خلل، وجد فيها نقص، لم يكمل الركن أو أحد الركنين أو الركنان جميعا، ثم أحرم بالحج فأدخل الحج على العمرة فصار قارنا، فيكون هو قارن، لأن العمرة موجودة من الميقات والحج حصل من مكة، ولكن تبين أن العمرة أنها غير صحيحة، لأنه فقد فيها يعني شيئا يعني لا يجعلها معتبرة، وهو أنه نقص منها يعني شوط، أو تبين يعني أنه على غير طهارة لما طاف طواف الإفاضة، فأحرم بالعمرة وهو يظن أن أحرم بالحج وهو يظن أن عمرته خلاص انتهت، فصار بذلك قارنا. هذا هو الذي حصل لأهل عائشة رضي الله عنها، كانت محرمة بعمرة ولم تتمكن من أدائها وطوف السعي لوجود الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على عمرة قارنا. القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. عائشة رضي الله عنها لما رأت أن الذين كانوا مثلها معتذرين طافوا وسعوا وقصروا ثم أحرموا بالحج وطافوا وسعوا وحصل لهم طوافان وسعيان، وأمهات المؤمنين ممن حصل له ذلك، أرادت أنه يحصل لها يعني عمرة أخرى حتى يعني تكون بدلا من عمرتها السابقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنها معتمرة، وأن العمرة التي مع الحج هي عمرة، وقال طوافك وسعيك ليكفيك لحجك وعمرتك، يعني ما تحتاج إلى عمرة ثانية حتى يكون لها طواف وسعي، ويكون عندك طواف وسعي وطواف وسعي، بل طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأن أعمال القران مثل أعمال الإفراد، إلا أن أعمال الإفراد محرم بحج مفرد، وأما القران فقد أحرم بحج وعمرة مقترنين، أعمالهما واحدة لا تنفك الأعمال بعضها عن بعض، فالطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا: طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. يعني لما قالت إنها تريد أنها حصل لها عمرة تطوف وتسعى لها، فقال إن طوافك وسعيك حصل لعمرتك ولحجك، فألحت عليه فأذن له وأرسل معها أخاها عبد الرحمن وأحرمت بالعمرة ودخلت مكة وطافت وسعت وقصرت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا من الأبطح وذهبوا إلى مكة إلى الحرم المسجد وطافوا طواف الوداع وخرجوا، ولم يذهب أحد يأتي بعمرة من التنعيم من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها مرافقا ما اعتمر، وإنه ذهب مرافق بدون عمرة. دل هذا على أن ما يفعله بعض الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم التي يعني بعمرة متعددة لم يكن هذا حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، ولو كان ذلك سائغا أو مشروعا لقال: نحن جالسون لانتظار عائشة، من أراد أن يذهب يأتي بعمرة من التنعيم فليذهب، ما قال ذلك رسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ألحت عليه فأذن له، فصار عندها عمرتان، ما هي حصلت عمرة يعني العمرة التي مع حجها موجودة ما ذهبت، وهذه عمرة أخرى، هذه عمرة أخرى لما ألحت عليه أذن لها صلى الله عليه وسلم طبيبا لآطرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل بالسبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ويتعلق بالرمل، والرمل إنما يكون للإنسان إذا دخل مكة معتمرا أو دخلها حاجا وطاف طواف القدوم، فيطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة إن شاء، وإن شاء يؤخره إلى بعد الحج ويطوف طواف الإفاضة فعل، لكن هذا الطواف الأول الذي حصل من المعتمر وهو طواف العمرة، وحصل من الحاج القارن والمفرد وهو طواف القدوم، هو الذي فيه الرمل، الرمل الذي هو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام رمل لما دخل مكة وطاف طواف القدوم، رمل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، لكنه لما جاء لطواف الإفاضة ما رمل، ما حصل منه الرمل، حصل منه الرمل الأول عند دخول مكة. فابن عباس أخبر بأن الرسول لما حصل منه الرمل في طواف الإفاضة، وإنما حصل منه الرمل كما هو معلوم في طواف القدوم، أول ما قدم مكة وبدأ بالطواف رمل ثلاثا واطبع يعني جعل رداءه تحت إبطه الأيمن وألقى طرفه على الكتف الأيسر من بداية الطواف إلى نهاية الطواف. وأما الرمل فإنه في الأشواط الثلاثة الأول. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. هذان الحديثان يتعلقان بالنزول بالمحصب، والمحصب هو الأبطح، وقيل له المحصب لأنه فيه دقاق الحصبة يعني حصى يعني صغيرة، فلهذا يقال له المحصب ويقال له الأبطح. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء من المدينة نزل في المحصب وجلس فيه أربعة أيام، جلس فيه أربعة أيام يعني يوم جاء صبيحة رابعة فجلس فيه إلى ضحى يوم الثامن، ثم انتقل منه إلى منى يوم التروية. وبعد فراغه من الحج ورميه الجمار في اليوم الثالث عشر لأنه صلى الله عليه وسلم تأخر وما تعجل، رمى الجمار ثم ذهب وبات بالمحصر الذي كان فيه قبل الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمار بعد الزوال في أيام التشريق، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان يرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس، يرمي قبل الصلاة وبعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر يرمي ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد الخير. أما في اليوم الثالث عشر فإنه عليه الصلاة والسلام ارتحل بعدما زالت الشمس ومر بالجمرات بعد الزوال ورماها ووصل السير إلى المحصب وصلى فيه الظهر، وصلى فيه الظهر. فلما نزل فيه صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي آخر الليل ذهب إلى مكة إلى مسجد الحرام وطاف طواف الوداع وصلى بعد ذلك صلاة الفجر، صلى بالناس صلاة الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم غادر مكة متجها إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديثان يتعلقان بالمحصب، هذا هل النزول فيه سنة وأن الناس ينزلون فيه اتباعا للسنة، أو أنهم لا ينزلون فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزله من أجل أنه يشرع نزوله وأن هذا محل يستحب أن ينزل فيه الناس ينزل فيه الحجاج، وإنما كما جاء عن عائشة أنه كان أسمح لطريقة يعني كان مكانا متسعا وكان أسمح لطريقة صلى الله عليه وسلم، فلهذا نزل فيه قبل الحج أربعة أيام ونزل فيه بعد الحج ليلة بعد الزوال إلى الفجر إلى قرب الفجر، من بعد الزوال إلى قرب الفجر لأنه صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي آخر الليل نزل إلى المسجد وطاف طواف الوداع وصلى بالناس الفجر، ثم غادر عليه الصلاة والسلام مكة متجها إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض أهل العلم قال إنه يستحب النزول فيه، وبعضهم قال إنه لا يستحب وإنما هو مكان اتفق له أن نزل فيه لأنه أسمح لطريقه وأسهل لطريقه، وهذا كان في ذلك الزمان يعني الخلاف موجود في ذلك الزمان. أما هذا الزمان ما فيه مكان إلا بيوت، ما فيه إلا عمارات ولا أحد ينزل فيه، ما يستطيع أحد ينزل فيه إلا إذا استأجر سكن يعني في ذلك المكان. والذي يظهر الله أعلم كما قالت عائشة رضي الله عنها أن نزوله فيه قبل الحج وبعده لم يكن سنة على الناس أن يفعلوها، وإنما هو نزول اتفق له لأنه أيسر لأنه مكان واسع ولأنه أسمح لطريقه وأسهل لطريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الأولى والأظهر أنه لا يستحب وإنما هو شيء اتفق له صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في هذا الزمان لا مجال يعني الخلاف لا مجال للنزول فيه لأنه أصبح طرق وعمارات ولا يتيسر النزول فيه لأحد، والقول بأنه ليس النزول فيه سنة هو الأقرب كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عباس خاطر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بطواف الوداع، وأن الحجاج عليهم أن يودعوا البيت عند مغادرتهم مكة بالطواف 7 أشواط يكون آخر عهدهم البيت. وقد جاء في ذلك أدلة من هذا الحديث المتفق على صحته عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحديث يدل على وجوب طواف الوداع من جهتين: من جهة الأمر في أوله حيث قال أمر الناس، ومعلوم أن مثل هذه الصيغة إذا جاءت فالآمر للناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال صحابي أمر الناس أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يعني ليس هو الذي يأتي بالشرع من عنده وإنما هو من عند الله وهو مبلغ عن الله. ولهذا جاء في أحاديث عديدة تدل على أن السنة هي من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. والحديث الطويل الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك في الصدقات وبيان مقادير الصدقات وأحكام الصدقات، وفي صحيح البخاري وغيره، فيه أن في أوله قال: هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا إنما هو في السنة، ما جاء في القرآن هذا الكلام، هذه التفاصيل ليست في القرآن وإنما هي في السنة. فدلنا هذا على أن السنة هي من الله وأنها وحي من الله، إلا أن هذا الوحي لم يتعبد بتلاوته كما تعبد بتلاوة القرآن، لكنه متعبد بالعمل به كما هو شأن التعبد بالقرآن. فالقرآن والسنة كل منهما متعبد به، والقرآن متعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوته. هذا فقوله في أول الحديث: هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الذي فيه ذكر الدين الشهيد أنه يغفر له كل شيء، ثم إنه بعد ذلك استثنى عليه الصلاة والسلام وقال: إلا الدين، يعني أن الدين باق في ذمته وأن أهله يطالبونه به، ويكون القصاص بين الناس فيما يتعلق بالديون والحقوق التي عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جاء جبريل وأوحى إليه الاستثناء، أوحى إليه الاستثناء، سارني به جبريل، يعني كلام سر خفي. فهذا يدل على أن السنة هي من الله، وأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا كذا فالأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالأمر له هو الله، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت فالأمر الناهي له هو الله عز وجل. والصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا أو أمر الناس فالأمر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مبلغ لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا في ذكر الأمر أمر، ثم في آخر قال: إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا يدل على وجوبه، لأنه لو كان ليس بواجب كان كل على كيف يودع أو لا يودع، لكن لما قال خفف عن الحائض معناه أن غيرها ما خفف عنه، فيدل على وجوبه، فيدل على وجوبه لأنه خفف عن الحائض. ومثل الحائض النفس لأنها في معناها وحكمهما واحد، فإنها تنفر إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع كما تنفر الحائض إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع، لأنه خفف عنهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يخرجون من كل جهة، يعني عند الفراغ من الحج إلى أي وجه يتجهون، فقيل لهم يعني لا يخرجوا إلا وقد طافوا بالبيت. فكل هذا يدلنا على وجوب طواف الوداع، وأنه من واجبات الحج، ومن تركه فعليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.